بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 12 من سورة الزمر، ومع الآية 32، أو مع الآية 36، يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. الحقيقة هذه الآية تدور حول معنى التوحيد، وكلكم يعلم أن نهاية العلم التوحيد، وأن الدين كله توحيد، وأنه لن تقطف من ثمار الدين شيئا إلا إذا وحدت. إنك إن رأيت أن مع الله إلها آخر، الطريق إلى الله ليست سالكة، مسدودة. لذلك كما قالوا: ما تعلمت العبيد بأفضل من التوحيد. والآية التي قبل هذه الآية: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قلت لكم سابقا إن كلمة أظلم اسم تفضيل، أي ليس في الأرض كلها، ليس في بني البشر كلهم إنسانا أشد ظلما من هذا الذي كذب على الله، دعا إلى الله وكذب عليه وقال عنه بغير علم، أو قال عنه صفات لا تليق به تحقيقا لمصالحه المادية. الإنسان أحيانا يتكلم بلا علم، وأحيانا يعلم ويتكلم بخلاف ما يعلم. فرق دقيق بين أن تقول ما لا تعلم وبين أن تقول بخلاف ما تعلم. الأول جهل، أما الثاني خطأ كبير جدا. أن تقول وأنت لا تعلم معنى ذلك إنك لا تعلم، أما أن تقول بخلاف ما تعلم معنى ذلك أنك تريد إضلال الناس. فليس في الأرض كلها إنسان أشد ظلما وأفدح خسارة من إنسان تكلم عن الله بخلاف ما يعلم، جرا لمصلحة أو دفعا لمساءة أو تحقيقا لمكسب. شيء خطير أن تلعب بدين الله، أن تلعب به من أجل مصالحك، أن تغير الحقائق من أجل مكاسب دنيوية زائلة، أن تجعل هذا الدين العظيم في الوحول من أجل مصالح مادية، أن تقول كلاما يرضي الأقوياء ولا يرضي الله، أن توهم الناس أن الحق هكذا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. في متكلم وفي مستمع. أشد المتكلمين ظلما لنفسه، أشد المتكلمين خسارة، أشد المتكلمين عذابا من تكلم إما بجهل أو بخلاف ما يعلم، والثاني أشد إثما إما بجهل. لذلك الإمام الغزالي يقول: العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله بغير علم. يعني أنت حينما تلقي على الناس، تلقي عليهم كلاما غير صحيح، تبث فيهم عقائد زائغة، توهمهم بأشياء غير واقعية، بخلاف القرآن الكريم، بخلاف السنة، أنت أفسدت عقول الناس، أفسدت بنيتهم النفسية، أفسدت دينهم. من هنا قيل ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم من أين يأخذه. إذن فمن أظلم في متكلم في مستمع؟ أشد المتكلمين ظلما، أشدهم خسارة، أشدهم عذابا من تكلم على الله بغير علم، أو تكلم على الله بخلاف ما يعلم. هذا ضال مضل، الأول ضال والثاني مضل، فاسد مفسد، لأنه الإنسان الذي يستمع من الذي يبنيه؟ المتكلم يبني نفسه. فلو أوهمه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، وفعل ما شئت، النبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لكم جميعا، أي دافع بقي عند الناس ليستقيموا؟ أي دافع؟ أي دافع بقي عند الناس ليكونوا أعفة، ليكونوا منزهين عن الغلط؟ انتهى. وقع الناس بالحرام، واعتدوا على بعضهم بعضا، وأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، واعتدوا على أعراض بعضهم، كلهم يتأملوا شفاعة النبي يوم القيامة. فهذا الذي بث هذه الفكرة ماذا فعل؟ هذا الذي يقول لك إن الله كتب على الإنسان الكفر، فإذا جاء إلى الدنيا أجبره على المعاصي فعصى تحقيقا لمشيئة الله، وبعد أن ينتهي أجله يدخل جهنم إلى أبد الآبدين، هكذا شاءت مشيئة الله عز وجل. أي شيء أبقيته في نفوس المستمعين من حب لله عز وجل ومن تعظيم لكمالاته؟ وين الاسم العدل؟ وين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ أين فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ وين ولا تظلمون فتيلة؟ وين ولا تظلمون وين فتيلة؟ وين نقيرة؟ والقطمير: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله بغير علم. والضالون المضلون يتكلموا على الله بخلاف ما يعلمون. من هنا ربنا جل جلاله قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. انتقى ربنا جل جلاله من صفات هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله صفة واحدة، أنهم يخشونه. فلو أنهم خشوا غير الله لتكلموا بالباطل إرضاء لهؤلاء الأقوياء، ولسكتوا عن الحق خوفا منهم. فإذا تكلم الداعية بالباطل وسكت عن الحق، ماذا بقي من دعوته؟ انتهى. لذلك هذا الوصف مترابط مع الموصوف ترابطا وجوديا، فلو ألغي الوصف ألغي الموصوف. فمن أظلم، يعني استفهام إنكاري، ليس في الأرض إنسان أشد ظلما ولا أفضح خسارة ولا أكثر عذابا من إنسان تكلم على الله بغير علم. قل: لا أدري. الإمام مالك ابن أنس، الإمام أحمد ابن حنبل، من أقطاب العلماء في عصره، من المجتهدين الأربعة، جاءه وفد من المغرب العربي، من بلاد المغرب، ويبدو أنهم قطعوا شهرين الطريق، جاءوه بـ37 سؤالا فيما أذكر، أجاب عن 17 سؤالا وقال الباقي لا أعلم. استغربوا، لا يعقل هالكلام. الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم كيف؟ فقال لهم قولوا الإمام أحمد لا يعلم. أماني، هذه أمانة التبليغ، أمانة التبيين. إن لم تكن واثقا من أن هذه الآية تغطي هذا الجواب وهذا الحديث الصحيح يدعم هذا الجواب، كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ أو كيف تقول على الله بخلاف ما تعلم؟ الأول ضال، الثاني مضل، الأول فاسد، الثاني مفسد. نعم، ربنا عز وجل يقول، فدائما الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل يا أخي، فاسأل به خبيرا، كن جبانا في الإجابة، نصف العلم لا أدري، ارفع رأسك وقل لا أدري يا أخي، أمهلني، أنظرني، دعني أتريس، دعني أفكر، دعني أتأمل، دعني أراجع، دعني أسأل، قبل أن تقول على الله ما لا تعلم، قبل أن تفسد بناء الإنسان، قبل أن تفسد عقيدته، قبل أن تفسد تصوره عن الله عز وجل. لذلك فمن أظلم ممن كذب على الله. وشخص آخر ليس أقل من الأول، الثاني وكذب بالصدق إذ جاءه الحق من خلال القرآن، القرآن كلام الله، سماه الله الصدق لأنه مطابق للواقع، لأنه من لدن حكيم خبير، لأنه من عند خالق الكون، لأنه كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الصدق كذب به. قرآن كريم فيه إعجاز، ابحث عن إعجازه، ابحث في نظمه، ابحث في إعجازه العلمي، في إعجازه الإخباري التاريخي، في إعجازه البياني، في إعجازه التربوي، ابحث في إعجاز القرآن. لو أن الناس جميعا اجتمعوا على أن يأتوا بسورة من هذا الكتاب لا يستطيعون، تحداهم ربنا جل جلاله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا صدق، يعني من أسعد الناس من تعامل مع هذا الكتاب تعاملا جديا على أنه كلام رب العالمين. لكن هناك أشخاص كثيرون يتعاملون معه تعامل، يعني تعامل لا أقول غير جدي، تعامل بعيد عن الواقعية، بعيد عن أن يأخذ الأمر مأخذا جديا. يعني في تهديد القرآن، وفي وعيد، وفي بشارة، وفي أمر، وفي نهي، يفعل ما يحلو له بخلاف أمر القرآن. أمره أن يفعل كذا فعل بخلاف كذا ولا يبالي. هذا أحد أنواع التكذيب الفعلي لكتاب الله عز وجل. فأنت بين أن تكون متكلما أو مستمعا، أحد حالتين، متكلم أو مستمع. المتكلم إذا تكلم بغير علم أو بخلاف ما يعلم الويل له، والمستمع إذا كذب بالقرآن الكريم وهو كلام الله قطعي الثبوت، إذا كذب بالقرآن الكريم أو كذب بالسنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أيضا الويل له. فالويل للمتكلم بغير علم أو بخلاف ما يعلم، والويل للمستمع إذا كذب بالحق لما جاء. فلذلك المتكلم له حساب والمستمع له حساب. المتكلم مهما أبان وأفصح وأجاد وتشدق بالألفاظ وألقى كلاما ساحرا واستخدم اللغة والبيان والبلاغة، مهما تكن عبارته طلية وجملته متينة وأمثلته صارخة، له حساب عند الله خاص. حسابه: هل أنت في مستوى ما تقول؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ المتكلم له حساب، يحاسبه الله عن مدى تطابق كلامه مع سلوكه، والمستمع له حساب خاص. جاءك بآية ولا تبالي بها، جاءك بحديث صحيح عن رسول الله ولا تبالي به، أعطاك حكم الشرع في هذا الموضوع ولم تعبأ به، فعلت ما يحلو لك، يعني كأنك كذبت. والتكذيب كما تعلمون نوعان: تكذيب قولي أن تقول له هذا كذب، هذا لا يفعله أحد في العالم الإسلامي، لا يجرؤ أن يقول الإنسان الآية غلط. لكن حينما لا يطبق، وحينما لا يبالي، وحينما يتخذ القرآن مهجورا، وحينما لا يعبأ بحكم الله عز وجل، هذا كأنه كذب بالصدق إذ جاء. المؤمن: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حرام حرام، انتهى الأمر، انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمن لأنه آمن بالله وهذا أمر الله. المؤمن له أن يبحث عن حكمة الأمر، ما في مانع، من حقه، لكن أن يعلق التطبيق على معرفة الحكمة فليس عبدا لله عز وجل. هذا الذي لا يطبق إلا إذا فهم الحكمة، هذا ليس عبدا لله. لن تكون عبدا لله إلا إذا جاءك أمر الله عز وجل فقلت سمعا وطاعة يا ربي. وحينما تندفع لتطبيق الأمر قبل معرفة حكمته، يكافئك الله جل جلاله بأن يلقي في قلبك حكمة هذا الأمر بعد تطبيقه، عندئذ تصبح عالما. فالذي يعلق تطبيق الأمر على معرفة الحكمة هذا ليس عبدا لله عز وجل. حرام حرام، انتهى الأمر. هم المؤمن الأوحد أن يبحث عن أمر الله، فإذا وجده طبقه وانتهى الأمر. أما إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل وبحث عن حكمة الأمر والنهي ليقنع الناس، هذا شيء طيب، عمل طيب. أما المؤمن يكفيه علة لأي أمر أنه أمر. أنت مع بالخدمة الإلزامية مع إنسان عريف يقول لك نفذ ولا تناقش، فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ كيف مع مبدع الكون؟ كيف مع العليم الحكيم الرحمن الرحيم، مع العدل، مع التواب، مع اللطيف، مع المهيمن، مع القدير، مع الغني، أتناقشه في أوامره؟ إذا بحثت عن الحكمة لا مانع. أما هذا الذي لا يطبق إلا إذا عرف الحكمة لست عبدا لله عز وجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تختار بين هذا العمل وهذا العمل، بين أن تسافر إلى هذه البلدة أو هذه البلدة، هذا هو الاختيار. أما تختار أن تعصي أو أن لا تعصي، هذا الخيار ليس للمؤمنين، هذا لغير المؤمنين. المؤمن حينما عرف الله عز وجل وعرف أمره ونهيه انتهى اختياره، صار اختياره وفق مراد الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تحب الذي أحبه الله، تكره الذي أبغضه الله، توالي في الله، تعادي في الله، تعطي لله، تمنع لله، تغضب لله، ترضى لله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان. فمن أظلم؟ استفهام إنكاري، أي ليس في الأرض كلها إنسان أشد ظلما ولا أفدح خسارة ولا أشد عذابا ممن تكلم على الله بغير علم أو بخلاف ما يعلم. الأول ضال، الثاني مضل، والظالم الثاني هو الذي كذب بالحق إذ جاء. والتهديد: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ العقاب أليم جدا، والثمن فادح، والخطب جلل. فقبل أن تعصي فكر كثيرا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى خاطب نفسه مرة، قال: يا نفس، لو أن طبيبا نهاك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين عنها. يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب، هل أكل ما بتناسبك؟ هل البيت عالي ما بيناسب قلبك؟ ثاني يوم تعرضه بالبيت، ثاني يوم ما مع لابد قلب. فالطبيب نصحك بأن تبيع هذا البيت العالي أو أن تمتنع عن هذه الأكلة الذي تؤذي شرايينك، لماذا أنت تستجيب؟ حفاظا على صحتك وتصديقا لكلام الطبيب. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله يا نفس؟ إذن ما أكثرك؟ أيكون وعيد الله عز وجل أشد عندك من وعيد الطبيب؟ إذن ما أجهلك؟ فالإنسان حينما يعصي يدبغ حتما إما بالكفر وإما بالجهل. يا أما كافر ما عرف أحقية هذا الأمر الإلهي، أو جاهل بما ينتظره من عذاب أليم في جهنم وبئس المصير. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يعني النتيجة إلى جهنم، هذا الذي كذب على الله وذاك الذي كذب بالصدق، المتكلم والمستمع. الثمن الباهظ: عذاب أبدي في جهنم وبئس المصير. الآن والذي جاء بالصدق وصدق به، سيدنا الصديق صدق، الصحابة الكرام صدقوا. الآن انظر في مصير هؤلاء الذين كذبوا وعارضوا وأخرجوا النبي من مكة وأتمروا على قتله ونكلوا بأصحابه، كيف أنهم ماتوا شر ميتة، وكيف أنهم في مزبلة التاريخ. وانظر إلى أصحاب النبي رضوان الله عليه حينما صدقوا وحينما جاهدوا وحينما صبروا وحينما صابروا وحينما رابطوا وحينما أحبوا النبي وحينما قدموا له الغالي والرخيص والنفس والنفيس. انظر إلى 1500 عام بعد وفاتهم أو استشهادهم كيف أن المجالس كلها تتعطر بذكره. هل يفتر سيدنا الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا صلاح الدين، هؤلاء الأبطال العظام، هل يفتر لسانه عن ذكرهم في أي مكان في العالم الإسلامي؟ والذي جاء بالصدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به، هذه الآية لها معنيين، معنيان: إما أن النبي جاء بالصدق وصدق به، أو أن النبي جاء بالصدق والذي صدق به من أصحابه. قال: أولئك هم المتقون، هنيئا لهم، اتقوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، سلموا في الدنيا والآخرة، سعدوا في الدنيا والآخرة، الذي جاء بالصدق وصدق به. فأنت من سعادتك أن تستجيب للحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة لحياة القلوب. واد أنت، واد بين مؤمن وغير مؤمن، القضية صارخة صارخة جدا. واد بين دراجة مثلا وبين سيارة أحدث موديل، راد من بعضهم لا مؤرى، ما في نسبة. وازن بين حياة المؤمن المستقرة، حياة المؤمن المطمئن الذي يلقي على قلبه السكينة، ربنا يلقي على قلبه السكينة، موفق في أعماله، هدفه كبير، هدفه أكبر من حاجاته، مطامحه أسمى من رغباته، يحكم نفسه ولا تحكمه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها. هذا المؤمن شخصية فذة، عرف الحقيقة الكبرى، عرف الله، يتحرك وفق منهج، في بحياته حرام وحلال ومباح ومكروه ومندوب، ماشي على هدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انظر إلى حياة المؤمن، شوف أخلاقه العالية، شوف صدق وعده، شوف أمانته، انظر إلى أمانته، إلى صدقه، إلى غيرته، إلى عفته، إلى استقامته، إلى إنصافه، انظر إلى ورعه، انظر إلى دقته في التعامل. هذه صفات المؤمنين، هذه صبغة الله التي صبغ بها عباده المؤمنين. لذلك المؤمنون في شتى بقاع الأرض يلتقون، صفات واحدة. لو فرضنا تصوروا أطباء القلب بالعالم يلتقون على معلومات واحدة، كذلك المؤمنون يلتقون على حقائق واحدة، على قيم واحدة، على أهداف واحدة، على وسائل واحدة، الحقائق التي آمنوا بها واحدة، والأهداف التي يسعون إليها واحدة، والوسائل التي يسلكونها واحدة، والقيم التي تحكمهم واحدة، والأخلاق التي يتحلون بها واحدة. لذلك الإيمان عامل جمع وليس عامل تفريق. رب أخ لك لم تلده أمك، وشيء عجيب، قد تلتقي مع مسلم في أقصى الدنيا تشعر وكأنه أخوك النسبي. يا ربي ما هذا الشعور، من بلد بعيد بعيد لا يجمعني به شيء، كفى بالإسلام جامعا لكما، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. حياة المؤمنين حياة سعيدة جدا، أنت عايش بين أحباب، بين أناس أوفياء، بين أناس مخلصين، بين أناس متناصحين، بين أناس متسامحين، بين أناس متحابين. يكفينا سعادة في الدنيا أننا نعيش مع إخوتنا المؤمنين في راحة. لو انطلقت إلى أخ لك في حرفة من الحرف مطمئن، لن يكذب عليك ولن يغشك ولن يدلس ولن يأخذ فوق حقه ولن يخونك، مطمئن. هذه الحياة. لذلك النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا، أوعك، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا الإنسان ما صاحب إلا المؤمن ما في عنده بحياة مفاجآت، ما في عنده غدر بحياته، دقق في أحوال أهل الدنيا بيتلقوا ضربات قاسمة من أصدقائهم من غير مؤمنين، حينما يتراءى للصديق أنه مصلحته بتحطيم صديقه يحطمه، أما المؤمن وفي. لذلك الإنسان الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، معنى جميعا لن تذوقوا طعم الإيمان، لن تقطفوا ثماره إلا إذا كنتم جميعا مؤمنين. إذا الإيمان عم شيء مريح جدا. نعم. والذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به، إما أنه النبي نفسه جاء بالصدق وصدق به، أو الصديق عليه رضوان الله، أو كل صاحب من أصحاب النبي عليهم رضوان الله، أولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون، وإن الله مع المتقين، والمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلمة تقوى يعني اتقى أن يعصيه، اتقى عقابه، اتقى شقاء الدنيا. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عظمة القرآن الكريم أن كل آية فيه لها معنى في السياق، فإذا نزعتها من السياق لها معنى آخر. فالآية وردت في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شيء جميل، من يتق الله في تطليق زوجته، ما طلق بالثلاثة مرة واحدة، طلقة واحدة، طلقها في حيض، طلقها في طهر لم يمسها فيه، ما طلقها في حيض، ما طلقها لقضية لا علاقة لها بها، طلقها وفق السنة، لم يكن طلاقه بدعيا بل كان سنيا، طلقها تطليقة واحدة، طلقها في طهر ما مسها فيه، طلقها لموضوع لها علاقة به. هذا الطلاق إذا كان سنيا يجعل الله لصاحبه طريقا مخرجا لأن يعيدها إذا ندم على طلاقه. أما إذا طلقها طلاقا بدعيا سد عليه طريق أن تعود إليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انزعها من سياقها. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، لأنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لمالها أفقره الله، من تزوجها لنسبها زاده الله دناءة. فعليك بذات الدين، من اتقى الله في اختيار زوجته جعل الله له مخرجا من شقاء الزوج. من اتقى الله في تربية أولاده علمهم وهذبهم وأرشدهم وبين لهم وأمرهم بالصلاة واصطبر عليهم ونشأهم تنشئة راقية جعل الله له مخرجا من عقوق الأولاد، وهو شيء مزعج جدا. من اتقى الله في كسب المال جعل الله له مخرجا من إتلاف المال، الحرائق والمصادرات والتدمير المال والغرق والحريق. من اتقى الله في كسب المال جعل الله له مخرجا من إتلاف المال. هذه الآية يكتب عليها مجلدات. فأولئك هم المتقون، هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. اتقوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، اتقوا شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، اتقوا أن يعصوا الله، فاتقوا عذابه وعقابه. ما جزاؤهم في الآخرة؟ الأوائل: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الفريق الآخر المؤمن: لهم ما يشاءون عند ربهم. شيء عظيم، آية على إيجازها عظيمة جدا. الدار الآخرة الجنة مبنية على مبدأ: أي شيء يخطر في بالك تجده أمامك، أي الجنة. لهم ما يشاءون. أما في الدنيا يمكن يخطر ببالك مليون شيء ما بيتحقق، مليون، العين بصيرة واليد قصيرة. الدنيا مبنية على الكدح، بذل الجهد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مبنية على الجهد، مبنية على التعب، مبنية على النصب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. طبيعة الحياة الدنيا هي تكبد المشاق. الإنسان ما بيصل لشقفة بيت 60 متر وفي بعض قطع الأساس ودخل يغطي نفقات 5 أيام بالشهر، تطلع عيونه بالطول وبالعرض، كما يقولون، الحياة مبنية على بذل الجهد. أما الآخرة لهم ما يشاءون عند ربهم، اطلب تعطى يا عبدي. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. دافع ثمنه. وقت الطبيب بيعمل لك تخطيط ب500 وإيكو ب800 وهي وفي 50 زبون بالصالة واقفين ودخله باليوم مثلا كذا 10,000 كذا 100,000، بيقدر يسايق واحد غيره؟ دافع ثمنه، دافع ثمنه 33 سنة دراسة وكل يوم للساعة واحدة بالليل ومطالعة وتقديم أطروحات وتدريب عملي، دافع ثمنه. لما الإنسان بتعب كثير بدراسته بيصل إلى مركز مرموق ودخل كبير وجهد قليل، له حق واحد جاهد مثلي مثله؟ لا، ما لك مثله أنت، دافع ثمنه. كل إنسان بيدفع بيجد، هي بالدنيا، فكيف بالآخرة؟ في دنيانا بتلاقي في أعمال مرهقة، 8 ساعات عمل على 150 ليرة فاعل بيقوله. هو العمل كله شريف. أما اللي درس 33 سنة صار في عنده 100 زبون باليوم وكل زبون بده 50 تحليل وتصوير وأجهزة كلها، في أشخاص بيحسبوا دخله، مو معقول الدخل هذا إلا بس دافع ثمنه. وأنت والكهوة عم يدرس، وين كنت؟ عم تلعب. هذا بالدنيا، أنا جبت أمثلة من الدنيا. بالآخرة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، لكن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مقضي كل عمره بخدمة الخلق، مقضي كل حياته بالنصح والإرشاد وبذل المال وبذل الوقت والخبرة والنصح للمسلمين، ليل ونهار ونهار وليل، يا ربي لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دافعين ثمنه. فالآخرة إذن مبنية على الطلب، الدنيا مبنية على بذل الجهد، على الكدح، على النصب، على التعب. أما الآخرة على الطلب. خطر بباله شخص، والله كان جارنا بالبيت بس ما كان يصلي، كان ضد الدين، وينه هلأ؟ إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. على الخاطف، أي خاطر يخطر على بالك تراه أمامك. هي الآخرة، هي الآخرة يزهد بها. امرأة طلبت من زوجها الصحابي طلبات، يعني لم تكن مألوفة وقتها، قال لها يا فلانة إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. شغلة واضحة مثل الشمس. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. كن محسن أيها الأخ، محسن مطلقة، أحسن في عملك، انصح المسلمين، ترأف بهم، ارحمهم، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أتقن عملك. الإحسان يعني إتقان العمل، الإحسان يعني الصدق، الإحسان يعني النصيحة، انصح المسلمين، الإحسان يعني أن تربي أولادك، الإحسان يعني أن تعتني بمن حولك، الإحسان يعني أن تكون ذا عمل طيب. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ربنا كمان رحيم، إله جاهلية، هذه تطوى وكأنها لم تكن في الدنيا يذكرها، فإذا ذكرها تمزقت نفسه. الذي له جاهلية قبل التوبة له انحرافات، له تجاوزات، له مخالفات، له معاصي، هذه إذا ذكرها في الدنيا تمزقت نفسه، ذابت نفسه ندما. ومن علامة الإيمان أنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذه علامة الإيمان. يندم أشد الندم على عمر أمضاه في معصية الله. يقول لي أحد الإخوة الأكارم: أنا ولدت من جديد، لم أكن أعرف هذه السعادة إلا بعد أن تعرفت إلى الله، ولدت من جديد ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني كل أعماله السيئة السابقة حتى أشدها سوءا أو حتى أشدها سوءا، هذه تكفر عنه ولا يذكرها الإنسان يوم القيامة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني الإنسان أحياناً له عمل طيب وعمل سيء من كرم الله عز وجل، طبعاً العمل السيء مو مع الطيب، هي بعد قبل التوبة حتى ما يتوهم الإنسان أنه هيك عمل هيك وهيك عمل. ساعة لك وساعة لربك، هي فكرة مرفوضة في الدين كلياً. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لكن إذا كان له جاهلية، في الجاهلية كان له عمل سيء وبعد أن تاب إلى الله عز وجل واصطلح معه صار له عمل طيب، فكرم الله يعني أن عمله السيء يكفره عنه، ينسيه إياه، يمحوه ولا يذكره، وأن عمله الطيب يجازيه عنه بأعظم الجزاء. الإنسان قد يتصدق بلقمة يراها يوم القيامة كجبل أحد. لذلك يجب أن تعلموا أيها الإخوة علم اليقين أن كلمة غني في قاموس الإيمان تعني من أكرمه الله بالأعمال الصالحة، تعني من أجرى الله على يديه الخير، هذا هو الغني. لأن مال الدنيا يبقى في الدنيا، يبقى في الدنيا، وكل هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة مرتبطة بنبض القلب، فإذا توقف القلب كل هذه الأموال ليست له، ولا ساعته ولا سنه الذهبي ينزعونه، الحيب لك أولى، لا تملك شيئا، ولا خزانتك الخاصة، لك مكتبة خاصة، لك زاوية خاصة، الألبسة الخاصة، الأدوات الخاصة، كل شيء يؤخذ منك. إذن ليس هذا هو العطاء، العطاء هو الذي يبقى لا الذي يفنى. إذن العمل السيء قبل التوبة من كرم الله عز وجل أن الله يكفره، والعمل الطيب بعد التوبة يعطيك الله عنه أعظم الجزاء. والأمر واضح وضوح الشمس، وماذا علينا إلا أن ننطلق إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، انطلق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. قل فبذلك فافرحوا، افرح بعطاء الله عز وجل، افرح بمعرفة الله، افرح بمجلس علم تحضره، افرح بآية تفهمها، افرح بعمل صالح يجريه الله على يديك، افرح بشيء تدخره لنفسك بعد الموت. فبين أن يموت الإنسان فقيرا ما له أعمال أبدا، لذلك الفقر فقر الأعمال. سيدنا موسى ماذا فعل حينما سقى للمرأتين؟ تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر لهذا العمل. فأنا أقول لكم أيها الإخوة، قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت، قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. هل تفرح بالدنيا أم بعطاء الله عز وجل، بمعرفة الله، بطاعة الله، بعمل صالح؟ الآيات إذن: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن كن مستمعا حقا، صدق بكلام الله واحمله محملا جديا، واعتقد أنه كلام خالق الكون، وأنه يترتب على طاعتك له عطاء كبير، وعلى معصيتك لله لا سمح الله شقاء كبير، وأن هذا الكلام خطير وكلام مصيري إن صح التعبير، كلام يعني أيام الإنسان يحضر جلسة يقول لك والله سرينا. القضية أخطر من ذلك، أخطر من سرور، أخطر من أنك أمضيت ساعة في مسجد. قضية متعلقة بمصيرك الأبدي، متعلقة بسعادتك الأبدية، متعلقة بسلامتك في الدنيا والآخرة. فالقرآن بين أيديكم، إعجازه ظاهر، أمره ظاهر، نهيه ظاهر، وعده وعيده، حرامه حلاله، ما علينا إلا التطبيق. وأقول لكم هذه الكلمة الختامية: مهما كان كلامي واضحا، أنا أحاسب على مدى التطبيق لا على مدى الفصاحة، وأنتم مهما كنتم مستمعين مهذبين تصغون لا تحاسبون على استماعكم بل على تطبيقكم أيها الإخوة. نحن وإياكم نحاسب بمقياس واحد، لا قيمة لكلامي إن لم أطبق، ولا قيمة لاستماعكم إن لم تطبقوا، والله حسيب كل إنسان. والسعيد من ترجم هذه القناعات إلى سلوك. أنا والله يؤلمني أشد الألم أن أرى أخ ينتمي إلى مسجد وفي عنده مخالفات كبيرة جدا في بيته أو في عمله، أقول يا رب هذا كيف يستمع للدروس؟ كيف متوازن مع نفسه؟ كيف يعيش داخله في داخله التناقض هذا؟ فالإنسان متى يسعد؟ إذا ألغى التناقض من حياته. أنت مؤمن خلاص، المؤمن هذا سلوكه، وهذا نمط حياته، وهذا زواجه، وهذا عمله، بعمله صادق أمين. أما مؤمن ينتمي إلى الدين ويغش الناس، أو يأخذ أكثر مما يستحق، أو يعتدي على أموال الناس بطريقة ذكية، ويصلي أول صف، والله مستحيل يكون شيء غير متناسب. فهي الآيات واضحة جدا: أسعد الناس من صدق بالحق إذ جاءه وطبق هذا الحق فسعد به في الدنيا والآخرة، وأشقى الناس من كذب بهذا الحق. أما أظلم الناس من كذب على الله بعلم أو بغير علم، ولا يقل عنه ظلما من كذب بالحق لما جاءه. والحمد لله رب العالمين.